أما أولا فلأن هذا مخالف للوجدان، فإن الوجدان قاضي لأن المقصود إفهامه من قبل الإمام سلام الله عليه، المقصود إفهامه من؟ هو زرارة. كل الإمام قاعد يحكي يا من؟ يا زرارة اغسل ثوبك إذا لاقته النجاسة، إذا شككت بين الواحد والثنتين صلاتك. هذا الكلام يا أخي كله يا زرارة، قاعد يفهم الإمام زرارة. فالمقصود بالإفهام هو فصول زرارة، وليس المقصود بالإفهام هو جميع الأجيال، بخلاف كتاب الرسائل، فإن كتاب الرسائل المقصود فيه بالوجدان، هذا وجدان بعد، المقصود بالإفهام فيه هو جميع الأجيال، لأن الشيخ في أول الرسائل قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلم إن المكلف إذا التفت، اعلم هنا اعلم، من الشيخ حافظ واحد قدامه يقول له اعلم، يو اعلم منو اعلم؟ ايها القارئ في اي جين من هذا مقصود بعد. اذا فرق اكو بين الرسائل وبين احاديث الامام، الوجدان بدان قاضي لا اطيل اكثر. وردنا الثاني، كلامنا الثاني، ردنا الثاني، جوابنا الثاني على هذه الشبهة هي انه لو كانت احاديث الامام من قبيل تأليف المصنفين، يعني المقصود فيها تسليم جميع الأجيال، فليكن الأمر كذلك في الكتاب الكريم، يعني القرآن الكريم ما نقول بل لعل ذاك أولى بهذه الدعوة من الأخبار، نقول المقصود فيه تفهيم جميع الأجيال، يعني من قبيل تأليف المصنفين راح يكون، فلنقل كذلك في الكتاب. بس لعلك تقول ايه شحنقول، ايه شحنقول هم في الكتاب هم ما تكلم، هم ما تنقول شاكو بيها، هم ما تنقول ايه، نقول لك اذا اريد نقول الكتاب ايضا فسوف ترتفع ثمرة هذا التفصيل، يعني تفصيل القمي راح يصير بلا فائدة، لانه هو اعترض القمي، لان الكلام اذا كان موجها الى شخص مقصود بالإفهام فظاهر ذلك الكلام حج من باب الظن خاص اعترف. فإذا قلنا الكتاب الكريم المقصود فيه تفهيم جميع الأجيال، والأحاديث المقصود فيها تفهيم جميع الأجيال، إذن هالتفصيل الذي ذكر القمي بلا فائدة بعد، هذا التفصيل إنما له فائدة وثمرة متى؟ إذا فرضنا أن الكتاب الكريم المقصود به تفهيم من؟ خصوص الحاضرين بذاك الزمان. هنا ثمرت هذا التفصيل صدقا، حيث يقال بأن ظواهر الكتاب بالنسبة لنا لا تكون حجة من باب الظن الخاص. إذا تريد تصير حجة من يا باب دليل امتداد لو كان، فإذا ما تم دليل امتداد الظواهر ما راح تصير حجة علينا. فالثمر في هذا التفصيل والفائدة في هذا التفصيل تظهر فيما لو قلنا بأن الكتاب الكريم ليس المقصود بالتفهيم فيه هو جميع الأجيال، وإلا لو قلنا بأن المقصود بالتفهيم جميع الأجيال وهكذا الأحاديث لن تكون هناك ثمرة، لا تظهر ثمرة لهذا التفصيل، راح يصير حينئذ جميع الضوائع القرآنية والسنتية راح تصير حجة من باب الظن الخاص. هل تفصيل بعد الذي ذكر القمي هواء في شبك بعد راح يصير بلا فائدة. الخلاصة أكرر هذا حتى نطبق العبارة، قد يدعي مدعي أن العلماء تكرار هذا يتمسكون بظواهر الأحاديث الصادرة من الأئمة عليهم السلام من باب أن المقصود بالتفهيم في تلك الأحاديث من جميع الناس، فإذا كان كذلك إذن سيرة العلماء هذه ما راح تصير رد علي من على المرزى القمي،

بأنهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك، يعني من دون ابتناء عملهم بهذه الظواهر على حجية الظن المطلق، يعني الذي ثبتت حجيته بدليل الانفداد، من دون ابتناء ذلك على حجية الظن المطلق الثابتة، هاي حجية الظن المطلق بمثابته بدليل الانفداد، بل يعملوا بها يعني بظواهر الأخبار، يعمل بظواهر الأخبار حتى الذي يقول دليل الانفداد باطل، يعني الذي يقول باب العلم منفتح مع ذلك يعمل مثل السيد المرتضى، بل ادعى أن باب العلم منفتح وأكثر الأحكام معلومة بمن معلوم أكثر الأحكام بالضرورة وبالإجماع، بل معلومة بالإجماع وبالضرورة، يتشخصهم عمل أيضا بظواهر الأخبار، هذا من أي باب عمل بظواهر الأخبار؟ من باب ظن المطلق الانسداد، لا يقول بالانسداد، إذا لابد عمل من يا باب؟ من باب الظن الخاص، إذا يعني يرى على أن العقلاء أهل اللسان يعملون بالظواهر حتى في حق من لم يقصد إفهامه، ولذلك عمل. فالأخبار يعني تقولون المقصود بها مخاطبة وتكريم زرارة، وزرارة خاطب بها الراوي عنه، وزرارة خاطب ماذا؟ الراوي وكذا وكذا إلى آخره. إحنا الأحاديث المفروض الذي موجودة ماذا؟ في كتاب الشيخ الطوسي هي نفس محفوظ السلامة، إحنا قعد ناخذها من نفس الكتاب، هناك المقصود بها تفهمها تنيش الأحاديث الموجودة في نفس التهذيب، الشيخ يفهم بها علما لمن يطلع عليها يعني قاعد ينقل الشيخ نفس ما قاله زرارة، مو أنه ماذا نفس ما قال زرارة أو نفس ما قال الإمام ماذا، قاعد ينقله هالمقدار بعد، فهل وفاء عندنا في الى الراوي يجوز ان ينقل بالمعنى يعني من باب انه خاطب يفهم غيره، اذا كان ينقل نص الالفاظ شلون؟ اذا قاعد ينقل نص الالفاظ الصادره من الامام يعني الشكل يدل على انه فهم وقاعد يخاطب الذي ينقل عنه يعني خاص به والا لا جاز له ان يغير بالمعنى، لماذا لا يجوز ياخذ بظواهر الكتاب؟ ممكن بل لذلك يقول والحاصل أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين بأنهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك، يعني من دون ابتناء عملهم بظواهر الأخبار على حجية الظن المطلق الثالثة، هاي الحجة بدأت فليعمل بها يعني بظواهر الأخبار، من يدعي الانفتاح مثل السيد المرتضى وينكر العمل بأخبار الآحاد، السيد المرتضى ينكر العمل بخبر الواحد مدعيا المرتضى هيك مخلينا بالمعاني كون معظم الفقه معلوما بالاجماع، قال معلوم هيك المرتضى هو ذا، وبالاخبار المتواتره هيك الدعم مثل هيك شخص الذي يرى بطلان دليل الانسداد مع ذلك يعمل بظواهر الاخبار، اذا من اي باب عمل؟ من باب ظن الانسداد ظن المطلق؟ لا، اذا من يا باب؟ من باب الظن الخاص، يعني يرى سيره اهل اللسان جارية على العمل بالظواهر حتى في حق من لم يقصد إفهامه، ويدل على ذلك أيضا سيرة لكن من الظواهر شلون؟ لأن الظواهر كلامه حينما يعمل بالظواهر من أي باب يعمل بها الظواهر؟ ما تقول إلا الظن كلام لخوة إهنا، فعمل بالظن إهنا من يابا من باب دليل الانسداد؟ لا، ليس من باب دليل الانسداد، لأن أغلب الأحكام العلم بها ممكن، بل ويؤيد ذلك. الآن الشيخ يريد يجيب دليل آخر أو مؤيد على أن الظواهر حجة حتى في حق من لم يقصد إخوانه. فدليل آخر غير سيرة أهل اللسان، غير سيرة العلماء، شنو بعد شكش عدة سيرة أصحاب الأئمة. يقول بأن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، أصحاب الأئمة المتأخرين يعني أصحاب الهادي سلام الله عليهم أو العسكري، لما كانوا يقعدون في حلقات بيناتهم بالمسجد أو يتباحثون في حكم من الأحكام، بلي تشوف فرد واحد يجي فرد رواية منين؟ من الإمام الصادق أو من الإمام ماذا القبلي، لما يجيب للرواية وإلها ظهور رأسا تشوف على أنه هذا الذي من أصحاب الهادي أو العسكري يقبل هالرواية ويأخذ بظهورها. فلو كانت الظواهر مختصة بما بحق من قصد إبهامه فقال، كان المناسب يكون ما يستدلون بما إبهار الرواية الذي صدرت من الصادق سلام الله عليه، ما يجوز أن يستدل بها منه الذي من أصحاب العسكري. لماذا؟ لأنه ليس مقصودا في الإبهام، مع أنهم كانوا يتمسكون. هذه سيرة علمة لأصحاب العلم، وسيرة أصحاب العلم يا أخي جدا قوية، أقوى من سيرة العلماء، لأن هم أصحاب، هم الحاشية، رأيهم ينظر، عملهم يكشف عن من؟ عن رأي الإمام المباشرة بعد. ولذلك يقول قدس سره، ويدل على ذلك أيضا يعني على حجية الظواهر، حتى في حق من لم يقصد إكرامه سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإنهم يعني أصحاب الأئمة المتأخرين أصحاب العسكري كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة، هاي الأخبار إليهم منين؟ من الأئمة السابقين الماضين الصادق الباقر صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا يعملون بهذه الأخبار الذي واردة من الأئمة السابقين كما يعملون بالأخبار الذي تصدر لهم وبالأقوال والأحاديث الذي تصدر لهم من يا إمام من نفس العسكري الذي هم متعاصرين ويا، كما يعملون بتلك كما يعملون بظواهر الأقوال التي يسمعونها من أئمتهم المعاصرين، ولا يفرقون بينهما بين العمل بتلك الأحاديث وبين العمل بهاي الأحاديث، كما يعملون بأحاديث العسكري سلام الله عليه يعملون بأحاديث الإمام الصادق سلام الله، ولا فرق عندهم إلا في شيء واحد. وما هو ذلك الشيء الواحد؟ أنه أحاديث الصادق لا يعملون بها إلا بعد الفحص، إذا كان فيها عموم لا يعملون بعمومها إلا بعد الفحص وعن المخصص، فإذا لم يجدوه حينئذ عملوا بذلك العام. وأما بالنسبة إلى الأحاديث الصادرة لهم من الإمام العسكري فأحسن يعملون بها. ولذلك يقول ولا يفرقون بينهما يعني بين تلك الحديث وبين هذا إلا بالفحص وعدم الفحص، كما يأتينا بالفحص عن أحاديث الصادرة من الإمام القبلي وعدم الفحص في الأحاديث الصادرة من الإمام المعاصر. والحاصل الحاصل كل ساعة نقول حاصل، خلاصة هذا الريد نقوله، قول يلا بالعجل، أن الفرق في حجية إطالة الحقيقة يعني إطالة عدم القرينة بين هاي التفرقة، نقول إطالة عدم القرينة أو إطالة الحقيقة نفرق فيها بين المخاطب وغير المخاطب، هذا يا أخي مو صحيح مخالف هام لسيرة أهل اللسان وهام لسيرة العلماء وهام لسيرة أصحاب الأئمة. أقول كان المناسب لا يقول بين المخاطب وغير المخاطب، كان المناسب شي يقول بين المقصود بالإبهام وغير، فإنه ليس كل مقصود بالإبهام، ماكو مساواة بين من وبين من، بين المقصود بالإبهام وبين المخاطب، بل النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص شنو من وجه، فلرب شخص مقصود بالإبهام وغير مخاطب، ولرب مخاطب لكن المقصود بالإفهام غير من باقيات يعني، ولرب شخص واحد هم مقصود بالإفهام وهم مخاطر، فهذا التعبير ليس بصحيح. والحاصل أن الفرق في حجية إطالة الحقيقة يعني وعف عدم القرينة بين المخاطب وغير المخاطب هذا مخالف، إن المناسب بين المقصود بالإفهام وغيره هذا مخالف للسيرة القطعية من العلماء وأصحاب تجيب أهل اللسان تجيبهم شليش مسيتهم شلوه على أي حال. هذا كله مع أن التوجيه هذا مضافا يرث

قال إذا كان المنشأ لإرادة خلاف الظاهر فقط عدم القتل والخطأ في فهم المراد يعني فتجري يعني فتجري وبين مطلق إطالة عدم القرينة ولو الناجى من غير الغفلة فلا تجري لإبتنائه. ولا هذا الفرق يوجب هذا التوجيه يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون الخاصة وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين. بعد ما يأثر قلنا بشمول الغائبين أم لا على كلا التقديرين هي إما من الظن الخاص وإما لا. شلون يابه يقول لعدم جريان إصالة عدم الغفلة في حقهم يعني في حق الغائبين مطلقة مطلقة يعني شنو مطلقة وإن قلنا بشمول الخطابات لهم فما ذكره من بعد ترى المطلب ما متضح زين السرح يتضح زين فما ذكره من لأن الظن المقصود إذا قلنا يحصل منين إن كان هو الحاصل من المشافهة إن المشافهة يتولد هذا الظن الخاص الناشئ عن ظن عدم الغفلة والخطأ فلا يجري هذا الظن الخاص في حق الغائبين. ليش ما يجري؟ لأن المشافهة ما موجودة في حقهم فما يحصل هذا الظن الخاص فحتى الخطابات لو شاملة لهم مشافهة ما أصل فهذا الظن الخاص ما يحصل. وإن قلنا بشمول وإن قلنا فلا يجري حق الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم ليش المشافهة ما موجودة والموجب لحصول الظن الخاص والمشافهة وإن كان هو يعني وإن كان الظن الخاص من أين يحصل؟ مو من المشافهة من إصعاد من قرينة إصعاد من قرينة تجري سواء قلنا الخطاب يشمل أو لا يشمل وإن كان هو الحاصل من إصالة عدم القرينة فهو جار في حق الغائبين يعني إصعاد من قرينة تجري فيحصل الظن الخاص وإن لم يشملهم الخطاب هذا انتهى. أقول فرد التعليق العبارة أصل يقول لأن الظن المقصود إن كان هو الحاصل من المشافهة يعني نقول ظن الخاص يحصل من المشافهة الناشئ عن ظن أقول المناسب يقول الناشئ عن ظن عدم الغفلة يقول لا المناسب هيك يقول بالله الموجب فيصل للمشافهة إن كان هو الحاصل من المشافهة الموجب لظن عدم الغفلة ياهو الأنسب الله بنظري أظن الثاني أنسب مو هجي ولا هجي صر العبارة لأن ظن مخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الذي توجب هالمشافهة ماذا توجب نفس المشافهة توجب الظن دينا بعدم الغفلة عن القرينة لأن حاسة السمع تعمل عملها كل الزين حين المشافهة بني فالمناسب أن هكذا يقول. أكو تعليقات معنوية بعد مو عبائرية لكنه لضيق الوقت كذا نمشي مو مهم. ومما يمكن أن يستدل به أيضا يقول ويمكن الاستدلال على حجية الظواهر في حق من لم يقصد إفهامه مضافا إلى سيرة أهل اللسان أو سيرة علماء أو سيرة صحابة غير ذن الثلاثة يمكن أن نستدل بدليل آخر لأن نقول لأن النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع أمرنا بمن بالتمسك بمن بالأخبار بالعترة الطاهرة السلاخ وروايات أكو هواية تأمرنا بمن بعرض الأخبار علما على الكتاب فإذا كان مطابق خذوه وإلا اطرحه على الجدار وزخره وغير ذلك من التعابير. نقول هذه الأخبار التي أمرتنا بالرجوع إلى الكتاب ظاهرة بمن في جواز الرجوع لمن والتمسك بمن بظواهر الكتاب ظهورها حجة في حق من في حق ذولاك الذي صدرت الخطابات إلهم لمن صدرت الخطابات زرارة محمد بن موسى ذولاك الذي كان يحشرون الإمام فذولاك هم مقصودين بالإفهام بهذه الخطابة فإذا كانوا مقصودين بالإفهام فمضمون هالظواهر يصير حجة في من في حقهم يصير هو مضمون ذلك الخطاب ما هو الذي حج في حقهم أنه لابد أن ترجعوا علما إلى ظواهر الكتاب لمعرفة الشروط الصحيحة عن غير الصحيحة فإذا ثبت هذا الحكم في حق ذولاك المشي يا أخي قاعدة الاشتراك جيبها إيه

بعد تفسير الأئمة إذا تمسكتم بالكتاب لن تضلوا. فلا يدل على أنه يجوز الرجوع إلى الظواهر من دون تفسير الأئمة سلام الله عليهم. إذن على هذا الأساس هذا الحديث أقصى ما هناك ظاهر في أن يجوز نحن نرجع إلى الكتاب ابتداء من دون تفسير أئمة. أقصى ما هناك ظهور. فإذا كان ظهور فلا يمكن التمسك به لإثبات من مصادر يصير يا أخي لإثبات حجية ظواهر الكتاب. ليش يصير مصادرة؟ لأن يا أخي أنت قاعد تجعل الدليل عين المتنازع. المتنازع فيه عين صار دليل. لأن إحنا نتنازع في حجية الظواهر. يا ظواهر مو بالظواهر الكتاب، ظواهر السنة همات أيضا، وهذا من السنة. فظاهره أول الكلام من قال حجة علينا حتى يمكننا أن نتمسك به. فالقم انتبت علما إلى هذا الطريق أنه قد نتمسك بحديث الثقلين بإثبات حجية الظواهر في حقنا. فهو ايش أجاب؟ قال هذا ظاهر والتمسك به فرع حجية الظواهر. وإحنا كلام نوية في حجية الظواهر، في حجية الظواهر ما كتاب وسنة، مو بس كتاب، كتاب وسنة بلي. إحنا كلامنا في حجية الظواهر، فشلون تتمسك بهذا الظاهر؟ القم هتشي أشكل وهتشي أجاب. الشيخ الأنصاري شي يقول خلصت ترى بعد، يقول اتضح أنه ما أفاده من الرد باطل. أما أولا فلأننا نقول إننا نتمسك بهذا الظاهر في حق من؟ في حق ذولاك مو في حقنا، أو في حق ذولاك أن تسلم أنه حجة. فنقول الذي صدر إلهم هذا الخطاب الذي كانوا موجودين ويا النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، مش قد كانوا موجودين؟ ما أدري إيش قد يقولون 124,000 ما أدري. ذولاك الذي موجودين هذا الظهور حجة في حقهم يا ولا؟ إذا كان حجة في حقهم ثبت وجوب الرجوع إلى الكتاب، يثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك. هذا الرد الأول. هذا الرد الأول. وإحنا نريد ابتداء أن نتمسك بهذه الظواهر في حقنا حتى تقول هذا مصادرة. هذا هو الرد الأول. وهذا نسى الشيخ أن يذكره الآن هنا، نسى يذكره، بس قال مما ذكرنا. لكن لما الراد يوضح مما ذكرنا شلون يكون يذكر هذا، نسى يذكره. ذكر فرد جواب ثاني لم يتضح مما ذكرنا. سبحان الله، الذي اتضح مما ذكر ما ذكره، والذي ما اتضح ذكره. قال عندنا جواب ثاني. نقول احنا ما نتمسك بحديث الثقلين فقط. اذا اريد نتمسك بحديث الثقلين، حديث الثقلين ظاهر في انه يجوز الرجوع الى الكتاب ولو من دون تفسير من قبل العمل. لكن عندنا احاديث مو ظاهرة، صريحة صريحة في جواز الرجوع للكتاب من دون تفسير العلم، صريحة. نتمسك احنا بيما اذنيش الاحاديث في حقنا هج المقصود. فإذا نريد نتمسك بحديث الثقلين هو ظاهر، لكن نتمسك بأحاديث أخرى صريحة. أقول هذا الجواب لم يظهر النية مما سبق، فما سبق ما ذكر، وما ذكر لم يظهر مما سبق. هذا عجيب بعد آخر الزمان الكريم. نبي الشيخ أشكال جدرحات أخباريين وهو موضوع العلم الإجمالي بحصول بطرور التقييد وتفسير القرآن، فقال إن هذا يستلزم التوقف، يستلزم الفحص لا يستلزم التوقف وعدم، فإنه لا بد أن في رجوع الرجوع في تفسير القرآن لا بد من الفحص في الأخبار. فمن كيف يكون مثلا؟ لأنه كيف نأخذ ظواهر القرآن مع أنهم قوم بدون الرجوع إلى الأخبار، وهذه الأخبار تقول ارجع إلى القرآن، فكيف يكون الجمع بينهما؟ إذا الأخبار هاي صريحة المفروض، هذه أخبار صريحة تقول ماذا؟ ارجع إلى الكتاب لمعرفة الشر الصحيح من الشر غير الصحيح. الشيخ خالفه في مبنى، إنه خالفه قال لابد من الفحص قبل أن تخذ الحجة. إيه لما ترجع للكتاب، هذا ظاهر الكتاب، إنما يجوز العمل به إذا لم يكن له مخصص. المقدار فوق هذا ما يدل صبح المقدار. يقول بالنسبة إلى زوار وغير الذين خاطبوا بهذه الأخبار من باب أنهم رجعوا إلى تفسير القرآن، يعني باعتبار الذي ما كان موجود، فأشار إلهم إلى عدم وجود المخصص وعدم وجود المخير. هذا كلام الإمام ما يدل على أنه ماكو مخصص. يقول لهم يجوز لكم الرجوع ماذا إلى الكتاب فطبيعي بعد عدم وجود المخصص. إذا ما أما أكو مخصص يوم ما أكو، والإمام هذا ما يتكفله. الإمام هو شنو قال؟ قال ارجعوا إلى الكتاب، يجب عليكم الرجوع إلى الكتاب. لكن طبيعي المقصود يعني شنو يجب الرجوع؟ إذا ما توقع عدد كلية الطهر ما قالهم في هذا المورد ارجعوا بالخصوص ولا يجب عليكم الفحص، وهذا ما خالف على أي حال. فالمقصود انت تشوف الله هاي العبارة خلصنا. ثم ومما ذكرنا تعرف النظر، لا هذا ليس مما ذكرنا، لم نعرف هذا النظر مما ذكرنا، لم يتضح. مما ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره المحقق القمي بعدما ذكر من عدم حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص، بعدما ذكر هذا الفتوى شوف أشكل هو على نفسه. تعرف النظر فيما ذكره بقولي، بقولي بقولي بما متعلق بذكره، فيما ذكره بقولي شنو هو هيك قال، هو قال فإن قلت إن أخبار الثقلين تدل على كونه، يعني حديث الثقلين تدل على كون ظاهر الكتاب حجة للكون، حتى إن غير المشافهي حجة إن بالخصوص، أجاب فأجاب عنها لأن رواية الثقلين غير ظاهرة في ذلك، يعني في جواز الرجوع المن إلى القرآن الكريم حتى لنا، لعل غير صريحة، لعل المقصود ظاهر الاحتمال كون المراد التمسك بالكتاب بعد ورود تفسير مناسب، كان يقول مو غير ظاهرة غير صريحة، مو أحسن هيك ولا الاحتمال، ليش غير صريحة؟ الاحتمال كون المراد التمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمة كما يقول الإخباري، أقصى هناك أي ظاهرة، فإذا صارت ظاهرة نقول وحجية الظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادر، يعني هو عين المتنازع فيه، لأن احنا ما نتنازع فقط في ظاهر الكتاب، إذ لا فرق بين ظاهر الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها. وتوضيح النظر، إذا الشيخ الأنصاري يقول، يقول مما ذكرنا يظهر النظر، الآن يريد وضعه توضيح النظر عن الدليل، ما بالحصر ديما لحجية ظاهر الكتاب بحديث الثقلين حتى تقول لي هذا ظاهر وليس بصريح، فالتمسك به يصير مصادرة. وتوضيح أن العمدة بحجة ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب، وهذه الأخبار الأخرى غير حديث الثقلين تفيد القطع مو ظهور، تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظاهر الكتاب بعد ورود تفسيره من قبل العلم، وليس الظاهر في ذلك حتى يكون التمسك بظاهرة لغير المشافهين بها مصادرة. وأما خبر الثقلين هذا أظنه بحجي نرجعه إلى الدرس الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بل يلزم هكذا، يعني يلزم فصول زرارة حينئذ، ايش هو زرارة مشافة انت يلزم ذلك، بل مو بعيد بل بارخالية وإنه هو أبو خلاف أن المشافة والمحافة هو النبي فقط، لا الأعم هو الشيخ مثل رحم الغرفة، لا بس هو رحم الغرفة إيه؟ إذا تنتبه ليش الحجرة وكذا، بس يوم السبت إن شاء الله درس أكو يوم ما أكو يوم السبت ولادة، أي ولادة الإمام العسكري سلام الله عليه، أنتم في سنواتكم الماضية كان تعطيل عبدو يا ولادة، لا ولادة الإمام العسكري.